السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع قراءة والتعليق على كتابي أو مقدمة المجموع للإمام النووي. واليوم إن شاء الله نشرع في بعض الفصول التي يبينها الإمام النووي رحمة الله عليه، وهي أصول تخص المذهب، ضوابط منها أصول فقهية ومنها قواعد فقهية، تعرض لبعض المسائل سواء في الأصول، ومنها أيضا قواعد حديثية. لأنه طبعا كانت هذا توطئة لشرحه، لشرح متن المهذب للإمام الشيرازي، فهو شرحه في كتابه المجموع، وهذه مقدمة المجموع. وبعد أن انتهى من فصولي وأبوابي المفتي والمستفتي إلى غير ذلك، سيبدأ في بعض قال في باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب، ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضا. يعني أريد أن يقول إن هذه فصول تتعلق بشرحي للمهذب، وأيضا قال يدخل كثير منها وأكثرها في غيره، يعني في غير المهذب، يعني أصول عامة سواء للمذهب أو حتى من بعض المذاهب الأخرى. ويعني يريد أن يقول أكثر المسائل التي سأوردها الآن مذكورة حتى في غير المهذب، وإن كان أو تتعلق أيضا بغير متن المهذب. قال فصل: إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعا، وهل هو حجة؟ طيب، قال إيش الآن؟ قال إذا قال الصحابي، لما قال الصحابي انتبه لبعض الأمور دقيقة، لم يفرق بين صحابي وصحابي. إذن لو قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره، لم يقول صحابي فقيه أو غير فقيه، صحابي عالم أو غير عالم، مشتغل بالفقه أو غير مشتغل. إن ليش أنا أقول هذا؟ لأن هذا وجه أو تفصيل هذا موجود عند الأحناف في بعض ترجيحاتهم، ولذلك ردوا كلام وأقوال أبي هريرة وغيره بحجة بأنه ليس فقيها أو ليس من فقهاء الصحابة، وهذا الكلام ليس بصحيح. لذلك وقال إذا قال الصحابي قولا، أي صحابي كان، سواء كثرت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم تكثر، سواء كان اشتغل عرف بفقهه أو اشتغل بفقه أو لم يشتغل أو يعني مش اشتغل، يعني كان له يعني فقيها من فقهاء الصحابة كما عرف عنه، سواء كان من الخلفاء الراشدين أو غير من الخلفاء الراشدين، هذا عموم. قال إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف غيره، يبقى ليس له مخالف، لكنه لم ينتشر، يعني هذا القول للصحابي لم ينتشر، وهذه تقييدات مهمة، فليس هو بإجماع. إذن لا يعد إجماعا، ليش؟ لأنه لم ينتشر هذا القول، أو ممكن يكون هو قوله لكن لم ينتشر بين الصحابة فيوافقه أو يخالفه فيكون إجماعا. طب لكن هل هو حجة؟ هنا سيتكلم عن هذه المسألة. إذن أولا كنا أن يكون قول صحابي أيا كان، ثانيا أن لا يخالفه غيره، يعني لم يكن لهذا الصحابي مخالف، ثالثا لم ينتشر. ليش؟ لأنه لو كان انتشر وسكت الصحابة ولم ينقل قول المخالف يعد إجماع عند بعض العلماء، وبعض العلماء لا يعتبرونه إجماعا، لكن البعض يعتبرونه إجماعا ويقولون بعضهم إجماع سكوتي كأنه. وإن كان قول الذين قالوا ليس بإجماع أقوى، بمعنى أنه سكوت الصحابة عن مخالفة القول مع انتشاره لا يعد بالضرورة أن يكون هذا رضاء منهم بالقول، يعني عدم الإنكار ليس معناه رضا بالقول، ممكن الإنسان يكون عنده تردد في القول هل هو صحيح أم لا، لذلك لا يعارض، ولكن هذا ليس معناه أنه موافقا، لذلك مسألة تظل خلاف من بعض أهل العلم على مسألة إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه أحد وانتشر يعد إجماعا أم لا؟ طبعا إن لم ينتشر لا يعد إجماعا اتفاقا، لكن إن انتشر البعض قال كما قلت إجماعا والبعض قال ليس بإجماع لأن السكوت ليس دلالة على الرضا بهذا القول. طيب هل هو حجة أم لا؟ قال فيه قولان للشافعي، الصحيح الجديد أنه ليس بحجة والقديم أنه حجة. إذن كان عندنا في القول القديم مذهب القديم للشافعي في العراق أن قول الصحابي حجة، وكان هذا من أصول المذهب عندنا، من أصوليا يعني بعد كتاب سنة الجماع قياس قول الصحابي الذي لم يخالف وانتشر حجة. أما القول الجديد المعتمد في المذهب أن قول الصحابي ليس بحجة. قال فإن قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابعي العمل به ولا يجوز مخالفته. إذن عندنا الآن كان هناك خلاف، والشيخ طبعا الإمام النووي ينقل المعتمد الآن في المذهب بأن قول الصحابي ليس بحجة، و الحقيقة أن هنا في تفصيل في هذه المسألة، يعني يمكن الإمام النووي ما فصل في الكلام لكن ما بين المذهب بأن قول الصحابي ليس بحجة، لكن الحقيقة لا بد أن نبين أولا أن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حضره وسفره وكان ملازم لجميع أحواله ليس كالذي رآه مرة واحدة أو لم يكن ملازما له. وعند أهل العلم يفصلون بين أقوال بعض الصحابة عن بعض، فيفصلون بين قول أبو بكر وعمر مثلا وقول الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة عن باقي الصحابة، فيقدمون قول أبو بكر وعمر حجة، يعني إن اتفق أبو بكر وعمر فقولهما حجة، بشرط طبعا ألا يخالف نصا، وأيضا بشرط ألا يخالف صحابيا آخر. يعني إذا نقل عن أبو بكر وعمر قولا ولم يبقى المخالف لهما ولم يكن كلامهما مخالف للنص فيكون كلام أبو بكر حجة. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فكان هذا توجيه أو شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن قول أبو بكر وعمر قول رشد، إنه قال وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فإذا أولا ترتيب قول أبو بكر وعمر إذا اجتمع اتفق في القول ولم يخالفهما صحابي آخر، لأن لو خالفهما صحابي آخر لابد من الترجيح، لابد من الترجيح، لا ممكن طبعا ممكن يرجح قول أبو بكر وعمر من وجوه الترجيح لو كان في قرائن، لكن أنا أتكلم إن جاء قول كما قال علماؤنا إن كان القول قول أبو بكر وعمر فهذا حجة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب باقي الخلفاء الراشدين عثمان وعلي هل قولهما كأبو بكر وعمر؟ قلنا نعم قولهما كأبو بكر وعمر، يعني إن ورد عن عثمان قول أو علي قول وهو أيضا ولم يخالفهم أحد فهذا حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا عندنا في الترتيب بعد أبو بكر وعمر قولوا باقي الخلفاء، الخلفاء الأربعة طبعا الخلفاء الراشدين الأربعة. طيب بعد الخلفاء الراشدين الأربعة قول ابن عباس ابن مسعود عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع معاذ بن جبل هؤلاء ليس يأتي فيهم نص، عندنا في المذهب الآن القول الصحابي ليس بحجة. لو استثنينا قول أبو بكر وعمر وقول بكر الخلفاء الأربعة فما كان بعد ذلك من الصحابة القول ليس بحجة، لكن لو قلنا بأن لم يرد في المسألة إلا قول ابن عباس أو قول لمعاذ أو قول ابن مسعود ولم يخالف نصا ولم يخالف صحابي آخر فلا شك أن الترجيح بقوله أقوى، ولا نقول حجة لا يشترط أن يكون إلزاما، يعني ليس بحجة. لما أقول حجة يبقى القول يعمل به، لما قلنا أبو بكر وعمر يعمل به لأنه جاء فيه نص دليل أقصد أو دليل يعني نعم، وأيضا باقي الخلفاء. لكن لو تبقى لك في المسألة قول لابن مسعود لمعاذ لابن عباس فالمذهب عندنا ليس بحجة ملزمة لك أنك تعمل بهذا القول، لكن لا شك بأنه من مرجحات الأقوال أن تجد في المسألة قول صحابة، وهذا عندنا في المذهب. الإمام أحمد في مذهبه تجد أنه تعلق كثيرا بهذه أقوال الصحابة، لكن تجد عدة أقوال في المسألة الواحدة لما يجد قول للصحابة في المسألة فيعتد به فيجعله قولا. لكن فالإمام أحمد كأنه يرى بأنه قول الصحابة حجة مطلقة، يعني تجد في مذهب الإمام أحمد لذلك تعددت الأقوال. ليش؟ لأنه يرى بأن ظاهر المذهب كده عندهم أن قول الصحابي حجة مطلقة، حجة مطلقة أقصد بما لم يخالف نصا أو يخالف صحابي آخر، وهذا من أسباب تعدد الروايات أو الأقوال عند في مذهب الحنابلة. عندنا في المذهب الراجح أو الصحيح في المذهب الجديد التفصيل الذي قلته. ليش؟ أنه بيّن من كلام النووي لما قال فإن قلنا هو حجة قدم على القياس، يعني إذا أصبح في الترتيب الكتاب والسنة الإجماع قول الصحابي قبل القياس، لأنه على أن قول الصحابي لابد من اجتهاد قريب من النص فيقدم على القياس. ثم بين معنى أن يكون حجة كما قلت الآن ولازم التابع العمل به ولا يجوز مخالفته، هذا معنى قول الإمام النووي. أما قال حجة إيش استمر؟ لازم التابعي العمل به. يعني ايش التابعي هنا؟ يعني اي طبقة من بعد الصحابة الى يومنا، الى يومنا هذا. لو قال معنى يقول حجة يبقى لازم العمل به. طيب قال وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان، يعني هل قول الصحابي يخص العموم؟ طبعا درسنا العموم في الأصول، هل لو جاء قول الصحابي والدليل عام يخص هذا العموم، يخص هذا العموم بقول الصحابي؟ قال فيه وجهان. يعني يخص أو لا يخص؟ ولم يذكر لنا الترجيح للشيخ. وإذ قلنا ليس بحجة، يعني قول الصحابي ليس بحجة، فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته. يبقى هنا ايش؟ وهذا المعتمد عندنا ان قول الصحابي ليس بحجة، والقياس يقدم عليه ويسوغ للتابعي أن يخالفه. طبعا هذا كلامنا كله تذكره بشرطين، ألا يخالف نصا أو ثلاثة كمان، ألا يشتهر ولا يخالفه صحابي آخر. قال فأما إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم، يعني اختلفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين، لا يعني إذا اختلفت الصحابة عندنا المسألة على قولين، فيبنى على ما تقدم. فإن قلنا بالجديد أنه ليس بحجة، لم يجوز تقليد واحد من الفريقين، بل يطلب الدليل. يعني إن جاءك قول فيه مجموعة من الصحابة وقول الثاني يقول فيه مجموعة من الصحابة، وهذه قلناها في أكثر من المسائل تأتيك، مثلا كمسألة كنا نتكلم فيها مسألة تبييت النية أعتقد في النهار للفرد، بعض الصحابة نقل عنهم بجواز الصوم غير تبييت، وبعض الصحابة نقل عنهم بلزوم الصوم قبل التبييت، فقلنا ليس هذا بحجة على هذا. وأيضا في مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية، ورد عن بعض الصحابة أن ينقض، ورد عن بعض الصحابة أنه لا ينقض. فإذن هنا لم يجز تقليد واحد من الطريقين من الفريقين، بل لابد يطلب الدليل. هذا لو قلنا إيش بالجديد. قال وإن قلنا بالقديم، لو قلنا على المذهب القديم بأن قول الصحابي حجة، فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد، فإن استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه، فإن كان على أحدهما أكثر عددا وعلى الآخر أقل، إلا أن مع القليل إماما فهما سواء، فإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الآخر غيرهما، ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما أنهما سواء والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين. هنا الشيخ الآن بيتكلم لو كان على القديم الذي هو إيش في القديم، أن قول الصحابي حجة، طبعا الذي لا يخالف نص، والذي اشتهر أو حتى لم يشتهر، الذي لم يشتهر ولم يخالفه، لكن هنا قال اختلفوا. طب ورد الخلاف من أقوال مختلفة للصحابة، هيعد إيش دليلان، كأن هذا دليل وهذا دليل، وعندنا كأنه تعارض، كما يأتيك آية وآية وظاهرة عندك التعارض، أو آية وحديث أو حديث وحديث وظاهره التعارض، فتحتاج أنك تجمع أو ترجح. هو يقول هنا تعارض فيرجح، يرجح أحدهم على الآخر، يبقى سيرجح. طب كيف يرجح؟ قال ننظر العدد هنا والعدد هنا، يعني هنا قال خمسة من الصحابة، هنا قال اثنان، هيرجح أصحاب العدد. طب إذا استوى في العدد هينظر هل هناك في أحدهم أئمة من أئمة الصحابة، وطبعا هنا الأئمة مبدئيا هيكون أربعة الخلفاء الراشدين، وأولهما طبعا أبو بكر وعمر، فإن كان مع أحد الفريقين أئمة يرجح، لذلك القول الذي فيه أبو بكر وعمر يرجح على القول الذي ليس فيه أبو بكر وعمر. طب لو كان عدد جانب قليل ثلاثة من الصحابة لكن معهم أبو بكر أو عمر رضي الله عن جانب، والجانب الثاني خمسة من الصحابة، قال بأن العدد القليل مع إمام يساوي العدد الكثير، هذه مسألة أرض خلافية، بعضهم يقول لا يساوي، وبعض يقول لا يرجح الذي معه الإمام حتى لو كان أقل. طيب طيب لو كان هنا استوي في العدد وفي الأئمة، يعني أئمة من أئمة الصحابة مع العدد استوي، لكن أحد الطرفين فيه أبو بكر أو أحد الطرفين فيه عمر، يرجح الجانب الذي فيه أبو بكر أو فيه عمر. هذا وجه، ووجه آخر قال إنهما سواء، يعني إذن وجه يقدم ما فيه أحد الشيخين ووجه، وهذا الصحيح لأن جاء النص فيها تدعو اللذين من بعد أبو بكر وعمر، فإن وجد هناك تعارض ونحتاج لترجيح وأحد القولين فيه أو فريقين فيه أبو بكر أو عمر، فمعنى الدليل باتباعهما، معنى الدليل باتباعهما. يعني إن قال أبو بكر وعمر قولا ومعهم جماعة من الصحابة وأقل عددا ممن قالوا من مخالفيهم، سيقدم قول أبو بكر وعمر مع القليل من الصحابة على الكثير في القول الآخر. قال وهذا كله مشهور في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع، والشيخ أبو إسحاق المصنف أي الشيرازي ممن ذكره في كتابه اللمع. هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي، كل ما تكلمنا عنه الآن إذا لم ينتشر قول الصحابي. فأما إذا انتشر قول الصحابي صار معروفا، قال فإن خولف فحكمه ما ذكرناه على التفصيل اللي قلناه سابقا. إذا خولف وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه، يعني إذا لم يخالفه أحد وانتشر قول الصحابة، قال فيه خمسة أوجه. الأول، الأربعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون. إيش الأربعة أقوال؟ أنه حجة وإجماع، يعني اعتبر قول الصحابة الذي لم يخالفه صحابي وانتشر أنه حجة وإجماع. قال المصنف الشيخ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا العراقيين هذا الوجه هو المذهب الصحيح. إيش المذهب الآن؟ قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف حجة وإجماع. والوجه الثاني حجة وليس بإجماع. قال المصنف وغيره هذا قول أبي بكر الصيرفي. والثالث إن كان فتية فقيه فسكت عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة. قال المصنف وغيره هذا قول أبي علي بن أبي هريرة. طب إيش وجه التفصيل على أنه لو كان فتية فقيه، والمعلوم لديكم من المفتي فتوى غير ملزمة، فهين سمعوا الفتوى لهم أن يردوها ويخالفونها ليس عليهم فيها شيء، فلما سمعوا الفتوى أو انتشرت وسكتوا كأنها حجة. لكن لو كان حكم إمام أو حاكم فهم يمكن عند يعني الحاكم يحكم بالهوى، لأن المفتي ليس له غرض، لكن الحاكم ممكن يكون له غرض، والحاكم قوله ملزم فقد يحكم بما يخالف الحق لهوى في نفسه. لذلك هم قالوا السكوت هنا قد يكون سكوت بعدم رغبتهم في إبداء المخالفة على الحاكم، فلا يعد هذا حجة. ففرقوا بين أن تكون فتوى فقيه أو أن يكون حكم حاكم. وهذا كلام من؟ أبو علي بن أبي هريرة. الرابع ضد هذا أنه إذا كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا، وإن كان فتية لم يكن إجماعا. حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي أي الموردي، والشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق وغيرهما. قال صاحب الحاوي وهو قول أبو إسحاق المروزي، ودليله أن الحكم لا يكون غاليا إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة، وينتشر انتشارا ظاهرا، والفتية تخالف هذا. وهو اعتبر هنا هذا القول، ليش الحاكم يقدم؟ لأنه بيبقى في القضاء أو الحاكم معه مستشارين، فيبحثوا المسألة ويتأكدوا وهناك مشورة، فلا تخرج هكذا منفردا، بخلاف المفتي يفتي منفردا. فجعلوا أن هذه كأنها حجة، والأولى ليست بحجة. والخامس مشهور عند الخراسانيين من أصحابنا في كتب الأصول، وهو المختار عند الغزالي في المستصفى، أنه ليس بإجماع ولا حجة. ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا أن القائل المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة. وحكي فيه وجهان لأصحابنا، منهم من قال حكمه حكمه، يعني حكمه حكم قول الصحابي، ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا. طيب، قبل أن ندخل في التابعي، ملخص الخمس أقوال الآن عندنا أربعة قالوا من أصحاب العراقيون، حدوم أنه حجة وإجماع الأول، والثاني حجة وليس بإجماع، مع أن الأول هو المذهب، لكن والله أعلم أشعر مش شعورا يعني أرى بأن الثاني أقرب حجة. نعم، لكن أن يكون إجماعا فيه نظر والله أعلم، لأنه لم يظهر لنا هل هناك تعارض وهل السكوت يعد عدم قبول يعد قبولا أم لا، لكن المذهب في القول الأول أنه حجة وإجماع، والثاني حجة وليس بإجماع، ولعله أوقع. والثالث قلنا فرقوا بين الفقيه أو حاكم، فجعلوا الفقيه حجة والحاكم ليس بحجة قول الحاكم، والرابع العكس. ثم الخامس ومشهور عند الخراسانيين أنه ليس إجماع ولا حجة، يعني قول الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف، وطبعا لم يخالف نصا، في القول الخامس عند الخراسانيين ليس إجماعا ولا حجة. وصحيح راجح الله أعلم على الأقل هو حجة، والخلاف بين الوجه الأول القول الأول والثاني. طيب، هل ما بعد الصحابي التابعي هل التابعي ما حكمه؟ هو يقول هنا هل التابعي لو قوله انتشر، لأنه قال هنا إيش؟ لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرنا، ثم ذكر وجهان حكم حكم الصحابي وحكم ومن قال لا يكون حجة وجها واحدا. يعني كأنه يتكلم عن إجماع التابعين، يعني لو تابعي فقيه قال قولا وانتشر ولم يخالفه أحد، هل يعد هذا إجماعا كإجماع الصحابة أم لا؟ لو قلنا على القول الأول الذين قالوا بأن إجماع للصحابة، فيكون القول أيضا هنا إجماع للتابعين. ولو قلنا على القول الثاني بأنه حجة وليس بإجماع، فلن يكون قول التابعي هنا حجة، لأن التابعي ليس قوله حجة أصلا، الا اذا كان اجماعا فيكون من باب الاجماع، وهذا اجماع ملوش علاقه بالمتابعي. فانتبهوا على القول الثاني، هذا لا يكون لا حجه ولا اجماع. على القول الاول هيكون حجه واجماع. لذلك قال: ومنهم من قال لا يكون حجه وجها واحدا. الذي لم يقل انه اجماعا لن يقول بانه حجه. هذا يعني النتيجه، الذي لن يقول بانه اجماع لا يقول بانه حجه، لانه خلاص هو ترك الاجماع، فاين الدليل على التابعي قوله حجه؟ لكن الذي يقول بانه اجماع سيقول انه حجه. قال صاحب الشامل: الصحيح انه يكون اجماعا، وهذا الذي صححه هو الصحيح، فإن التابعي كالصحابي في هذا من حيث أنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفه فكانوا مجمعين، وإجماع التابعين كإجماع الصحابة. وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس بحجة. كذا قاله صاحب الشامل وغيره. قالوا: ولا يجي فيه القول القديم الذي في الصحابي، لأن الصحابة ورد فيهم الحديث. إذا خلاصة القول بهذا الذي قلناه، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ إذا قلنا على القديم أنه حجة، طب هل هو إجماع أم لا؟ الجديد ليس بحجة، القديم حجة، ثم ذكر لنا الآن لو قلنا بأنه حجة على القديم، إن جاء القول وانتشر ولم يخالفه أحد ولم يخالفه نصا، المذهب على أنه إجماع وحجة. والأقوال الخمسة قلناها الآن، والصحيح والله أعلم أن لا في هذه، لأنه حج إن قلنا بحجية القول إذا انتشر ولم يخالفه أحد، نعم ولم يخالف نصا، لكن أن يكون إجماعا فيه نظر، لكن هو هذا أحد الأقوال عندنا الحمد لله أيضا فيه من الأقوال الخمسة، وإن كان المعتمد عندنا بأنه كأنه إجماع وحجة. طب التابعي، إن انتشر قول التابعي ولم يخالف لمن يقول بالقول الأول على أنه مثل الصحابة إجماع، فيقول بإجماع للتابعين. يعني في أي زمن تابعي ومن بعده، المقصود أي زمن انتشر قول عالم من العلماء في الأمة جميعا ولم يخالفه أحد، وانتشر القول ولم يكن القول مخالف لنص، وهو فقط يعد إجماعا عند هؤلاء أيضا وحجة طبعا، لأنه الإجماع هو الحجة. أما الذين لا يرون بأنه السكوت يعد إجماعا، فلن يكون لا حجة لا عند الصحابة، هيكون حجة عند الصحابة فقط بالأدلة اللي قلناها، ولن يكون حجة من بعد الصحابة في شيء. هذا ملخص ما قلناه. هذا الفصل هنا وقفنا عنده، ندرك بس أستأذنكم نقف للصلاة، والآن نرجع إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى. كيف تمر في قول صحابي ولم ينزل له مخالف؟ أو قول تابعي ولم ينزل له؟ لا تفرق. قول صحابي انت بتتكلم الان اصل بالنسبه لي كده حتى لماذا الله مخالف؟ لا هو مش مساله لماذا الله مخالف، ده كلام في دين الله. هو التابعي من قال لك انه اصل له ان يشرع؟ مش دي مش دي. حتى قال الصحابي بيشرع، بس هو افهم المساله، غير الصحابي اي غير ده، احنا اصلا خلاف في الصحابي، لكن ما بعد الصحابي كلهم رجال يخطئ ويصيب ومفيش عصمه لهم. فمن قال ان قوله في الدين كتابعي ومن بعده، وما قلت تابعي هنا يقصد ان كل من بعد الصحابه يسمى تابعي يعني الى زماننا، فمن قال ان قوله يكون حجه؟ انا مش دي الفكره، انا بتكلم لو لم يظهر له مخالف فما فيش غير القول ده. لا، وهل حجه يعني حتى لو ظهر له مخالف هل القول يعتبر حجه؟ يعني يجب عليك اتباعه؟ يعني طلع عالم الان وقال قول في اي زمان، أو تابعي وقال قوله ولم يخالفه أحد، هل ده حجة في الدين؟ الحجة مش يعني أخذنا في الأصول كتاب وسنة وإجماع وقياس، ده المتفق عليه. جيب بالي طالما لم يظهر له مخالف يبقى ده الوحيد اللي موجود. لا، وحتى لو الوحيد ما فيش أي دين، أنت افتراض عندك، لكن حتى لو كان بتكلم ما فيش حاجة تانية أتبعها، يعني يبقى كله على القول ده اللي أنا بتكلم عليه. ما دام ليس بكتاب أو سنة وصحابي يبقى مطروح الخلاف كله في قول الصحابي اللي احنا بنتكلم عنه. ولو مش عارف انا في ايه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل قال قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف. هذا تقسيم أعتقد إحنا صحيح وحسن وضعيف، هو طبعا ممكن يزاد عليه يعني هذا فيه هناك صحيح وصحيح لذاته وهناك حسن وحسن لذاته وحسن آسف يعني صحيح وصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، هذا بالبسط. أما باختصار الذي وقاله الآن صحيح وحسن وضعيف، وسيأتي طبعا يذكر لنا شروط الحديث الحسن الآن والصحيح. لكن قالوا وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. طيب هذا الكلام نحتاج نقف فيه قليلا، وقال في الفصل هذا صحيح وحسن وضعيف، وبين الحديث الصحيح والحسن يحتج به في الأحكام، وأما الضعيف فقال لا يحتج به في الأحكام ولا العقائد. ويجوز قال روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. وهذا حقيقة مذهب الإمام النووي ومذهب جمهور من أصحابنا في المذهب ومذهب جمهور من غير أصحابنا في المذهب الأخرى، على أن يرون البعض يرون بأن بجواز العمل بالحديث الضعيف أو رواية الحديث الضعيف والعمل به في القصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. يعني إشكال الإمام النووي هنا لم يبين لنا في فيها خلاف، لأن هي فيها خلاف وخلاف كبير، بل الذي أدين الله عز وجل الذي أدين الله عز وجل بأنه الراجح بأن الحديث الضعيف لا يعمل به، لا يعمل به في شيء، لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في حتى فضائل الأعمال. وإن جيزت روايته كما سنبين يروى بصيغة التمريض بشروط كما قالها علماؤنا، لكن الصحيح أن الحديث الضعيف لا يعمل به، كيف يعمل به وهو معلوم أنه ضعيف؟ والإمام النووي هنا لم يشير إلى إلى إلى الخلاف، يعني هو قال وقالوا وحتى لم يقل فيها خلاف، لكن طبعا هي المسألة حقيقة يعني يصعب أنك أنت يعني تقول بأنك ستروي حديثا ضعيفا. طبعا هو الخلاف أنك لو قلت بالجزم هذه مصيبة، لكن لا يقول لك لا لا نروي بالجزم، نروي بصيغة التمريض. يعني إيش التمريض؟ يعني لا ينسب أن النبي قال ذلك، يعني لا يثبت أن النبي قال ذلك على الجزم يعني، لكن الصحيح أنك أنت العامي لا يفرق بين مسألة التمريض والجزم. يعني صيغة التمريض هذه لا يفهمها، تقول لا يذكر يقال، هذا تمريض، يذكر يروى، ولا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العامية هو لا يفرق، هو لو وجد كلامها يقول انه هو كلام نبوة، هو لا يفهم لا يروى ولا يذكر ولا كلام ولا هذا أصالة. فأولا طبعا لا يصح أو لا يجوز أن يروى الحديث الضعيف مجزوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أراد أن يبين الضعف، يعني يقول هذا حديث روي كذا كذا والحديث ضعيف، رواه الإمام أبو داود رواه الإمام كذا قال قبل يذكر ثم يقول الحديث ضعيف. طيب إذا ستذكره بصيغة التمريض في الفضائل لكن ليس للعمل به، يعني ممكن الاستئناس بيان من المعنى ممكن، لأن هي الحديث الضعيف هي مسألة اجتهادية، لأن البعض يقول لك طب إزاي تقوله هو أنت بتقول في الكلام وتشرح في بعض وتقول الحديث فيه ضعيف ويستأنس به أو الحديث ضعيف، لقول لي أن مسألة الضعف يعني مسألة اجتهادية، هي ليست جزما أنها ضعيفة، لكن الغالب من شغل العمل المحدثين الآن أن قالوا هذه الأحاديث ضعيفة ومع ذلك انت لا تستطيع ان تقول قطعا هو ضعيف، لانه ممكن يعني يجتهد ويصحح او يحسن. اذا كنت تقول هو بترويه وتقول هو ضعيف فلا يعمل به، ولكن ممكن ترويه من سبيل على سبيل التمريض بصيغه التمريض يعني. وهذا له شروط كما قالوا ايضا، قول اولا الا يكون الحديث الضعف فيه شديد. لو كان الضعف شديد جدا لا يجوز، لا تمريض ولا غير تمريض. ثانيا ان يكون الحديث واقع تحت اصل في الشرع يعمل به، يعني اصل ثابت في الشرع وهو تحت هذا الاصل. يعني ممكن ياتيك حديث في فضائل الصوم، في فضائل الصلاه، فثبوت الفضيله في الصلاه وفي الصوم ثابته. فلو جاء حديث ممكن فيه ضعف وترويه بصيغه التمريض لكن له اصل عام ثابت، قالوا هذا شرط ثاني. ليش؟ قالوا لانك لو كان ضعيفا فانت لم تخسر شيء كما يقال، ولو كان صحيحا فانت غنمت الفضل هذا، لكن لك لم تجزم بانه للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الا يعتقد ان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وضعها شروط اهل العلم في روايه الحديث الضعيف بصيغه التمريض وليس بصيغه الجزم. وهذا طبعا اشكال، لان تجد كثير من كتب الوعظ وكتب الرقائق وكثير من الخطباء ممكن يستدل باحاديث ضعيفه ولا ينتبه لذلك، ويكون فيها احكام ويكون فيها يعني اجور وثواب وغير ذلك. فاذا هذه الشروط التي يمكن ان يروى فيها الحديث الضعيف بصيغه التمريض، والا يكون الضعف شديد، ان يكون له اصل في العمل ثابت يعمل به، والا يعتقد نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى غيره، يعني حتى لا يعتقد نسبته لعمر او لابو بكر اذا كان الراوي الاعلى ايضا هو يروي على صيغه هذه التمريض. والراجح والله اعلم بذلك بان الحديث الضعيف كما قلت لا يعمل به حتى وان رويته، لكن لا يعمل به لا في الفضائل ولا في الترغيب والترهيب ولا الى غير ذلك. وان كان الامر خلافي، لان العجب ان انا اسمع لبعض يعني الشيوخ، وهذا قلت ان دائما التعصب هذا فيه اشكال، يعني هم من العلم في المذاهب بالمذهب بمكان، لكنه ينكر على من يقول بخلاف قول النووي هذا وقول اصحاب المذهب. طب انت لماذا تنكر اصلا؟ هو في كثير من اهل العلم تكلموا في هذه المساله ولم يقبلوا العمل بالحديث الضعيف. نعم يقول جمهور الاصحاب وجمهور ان يقولون بالعمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والفضائل، لكن بالتحقيق هناك كثير من المحققين لا يعملوا به اصلا، وهذا هو الراجح في المساله اصاله. ثم أراد أن يعرف لنا الصحيح، فقال الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط يعني مثله من غير شذوذ ولا علة وفي الشاذ خلاف. طبعا هذا تعريف للحديث الصحيح، وإن كان الفصل هذا مصطلح لكن لابد أن يتعلمه الفقيه كما قلنا من قبل هذه من علوم الآلة، فيفسر لنا معنى الحديث الصحيح. سنمر عليه أن احنا بنشرح المصطلح وبعضهم قد شرح يمكن له، لكن هنا الحديث الصحيح عندنا خمسة شروط. ما اتصل سنده يبقى اتصال الإسناد سند بنقل العدل الثاني، لابد يكون الراوي عدل، كل راوي عدل في السلسله ضابط، لابد يكون كل راوي ضابط متقن يعني عن مثله، يعني كل في كل السند لابد ان يكون في اتصال وعدل وضبط كل من غير شذوذ ولا عله، من غير شذوذ ولا عله. طبعا ايش الضبط الثاني؟ ايش هنشوف بس هو شرح الشيخ ما شرحه. طيب ايش بتقول؟ ايش هو؟ ايه الضبط؟ ما فهمتش. عدل واتصال بعلاقه للعدل الضابط، الضابط الضابط المتقن الروايه، بمعنى يشتعرف ضبطه ازاي؟ يعني تقول تاتيه تختبره ممكن باكثر من طريقه، تاتيه باسانيد وليست لها نفس المتون. يعني تاتي باسانيد وعليها متون مش ليست لها متون لاسانيد اخرى، تقلب اسمه القلب، فتقلب له وتاتي بها. هو لو متقن ضابط هيقول لك لا هذه الاسانيد ليست لهذه المتون، وممكن يرد لك كما حدث مع الشافعي، لكن انا اريد ان اكرر الشرح شرحناه في البيقونيه، لكن هذا معنى فلما بخاري بخاري ما قلت شافعي بخاري لنا. ثم او ممكن تقول له ايش يذكر لك صحيح يسمع لك احاديثه ثم تغيب عنه سنه سنتين وتاتي مره اخرى كما فعل ابن معين وهو الامام احمد مع القطان تقريبا فيما اذكر لما مع من ابن مهدي ليراجع له فيذكر له نفس الاحاديث ولا يغير منها شيء بنفس الحروف فيكون هذا دلاله على ضبطه هذا معرفة الضبط والعدل طبعا هذه تفاصيلها نكون يعني حقيقة ممكن نمر إذا أردتم لكن هو أهم شيء قال اتصال السند يعني ليس يكون فيه انقطاع أبو نعيم نعم أبو نعيم ابن نعيم الدكين الفضل بن الدكين نعم هذا كان لما رفصه نعم فقال اتصال السند أي لا يكون في السند انقطاع كل من روى كل راوي قد عاصر على حسب بقى طبعا شروط المحدثين بعض يشترط المعاصرة والملاقاة والبعض يشترط المعاصرة فقط بدون الملاقاة المهم أنه يكون في اتصال بمعنى كل راوي روى عن الذي عن الشيخ الذي فيه وليس هناك بين الراوي والشيخ انقطاع كأنه لم يسمع منه أو لم يروي عنه لأنه لو لم يكن متصل السند يفقد شرط من شروط الحديث الصحيح يكون هذا ضعف وطبعا عدم اتصال السند سيكون فيه انقطاع يعني واحد في المنتصف او المعضل اثنين متتاليين او المرسل من جهه اصل السند يعني من جهه الصحابي يكون ساقط او معلق يكون من اول من اخر السند يعني من جهه المصنف هذا المعلق كل هذا يسمى انقطاع يقدح فيه اتصال السند ثم قلنا واتصال طبعا ان يروي عن شخص قد ثبت لقيته او معاصرته على الاقل طبعا لقيته والمعاصره هذه شروط البخاري لكن الجمهور انه يروي عن شخص ثبت انه عاصره موجود في الزمن اللي هو فيه في المدينه اللي هو فيها فيحتمل انه يسمع نعم وحدث عنه او ثبت السماع طبعا تصريح لكن مثلا لو حدث عن راوي لم يثبت انه التقى انه عاصره هو في زمن ده مثلا مات وده كان عنده 3 سنين ثلاث سنوات يبقى كيف سيحمل منه يبقى هنا هذا انقطاع او مثلا واحد اياميها جالس مثلا في اخر الدنيا وهذا في المدينه ولم يعلم له خروج لرحله الطلب ابدا من المدينه فكيف سيلتقي بهذا ويحدث عنه الى غير ذلك العدل احترازا عن الفاسق لقوله تعالى يا الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا الفاسق لا يقبل تقبل روايته ولا يقبل قوله لذلك الصحابة كلهم عندنا عدول لا نبحث فيهم الصحابة كلهم عندنا عدول فلما بيكون يروي عن رجل لا نعلمه يقول مجهول أو لا يعلم أو رجل الإشكال هنا إيش إنك لا تعلم حاله هل هو عدل أم فاسق عدل أم فاسق لذلك يضعف السند بسبب ذلك لكن لو كان المجهول صحابي فلا يضاعف السند لأن الصحابة عدول كلهم جميعا انت عشان بتحضرش بالاثنين ففكرك معانا عشان كده قاعد عيد وانت قاعد تهزلي راسك كده افتكرت يعني انا بقى انا ربط حاجات انت بتاع الاثنين احنا بنشرح المصطلح طيب كذلك العدل يخرج منه المبتدع صاحب البدعة لكن حقيقة ان اهل الحديث فرقوا لو كان مبتدعا ويروي في غير بدعته كانت تقبل يعني هو مثلا خارجي ويروي في غير بدعة الخوارج وثبت يعني صحة اللقية والمعاصرة أو يعني السند فتقبل لكن لو كان أو مثلا رافضي ويروي في آل البيت لا يقبل لأن هذه بدعته في آل البيت أو يروي في سب الصحابة أو في ذمه فهذا لا يقبل طبعا ليش؟ لأن هذا بيروي في بدعته لكن قال المبتدع إن كان روى في غير بدعته وصح ذلك فتقبل أما هذا طبعا في البدعة المفسقة لكن لو كانت البدعة مكفرة فلا يقبل منه بأي حال يعني هذا في أصحاب البدعة المفسقة قلنا الضابط عدل الضابط كما تكلمنا أنه ضبط في التحمل وضبط في الأداء يضبط في التحمل في تلقي ويضبط في الأداء أيضا عن مثله لما قال يعني لابد هذا التسلسل، تسلسل السند يكون فيه كل. ليش الفرق بين الصحيح والحسن ايش؟ ان الصحيح كل راوي عدل وضابط وعدل ضابط فعن مثله وليس هناك فيه انقطاع يعني اتصال، فهذا يفرق. لو نزل من عدل الضابط خف الضبط او خف العلالة اصبح من صحيح لحسن. ذلك هو يقول عن مثله يعني لابد ان يتسلسل السند بنقل العدالة والضبط. قال من غير شذوذ، والشذوذ هنا ان يخالف الراوي الثقة من هو اوثق منه، هذا معنى الشذوذ. ويرجع فيه طبعا يعني احنا بيناه في الامثله، لكن ممكن نتذكر مثال حتى هو المثال هذا رواه اهل مصر جميعا، يعني حتى يعد من الفرض لاهل مصر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح راسه بماء غير فضل يديه، مسح راسه بماء غير فضل يديه، هذا مما تفرد به اهل مصر. لكن هناك شذوذ في هذا الحديث الثابت، جاء حديث آخر مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، هذا الذي فيه شذوذ خالف الثقة. مع إن قال إيش روى مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، وهذا الرواية لم تثبت، يعني قالوا هذا الراوي خالف الرواية الأخرى واللي هو مسح رأسه بماء غير فضل يديه، فاعتبروا أن هذا من الشذوذ. نعم هذا في الصحيح عند مسلم. الثاني في السنن قال مسح أذنيه بغير فضل رأسه، لكن هي مسح رأسه بغير فضل يديه، خالف فيها يعني هو عن نعم فيها. ومنها أيضا على قول الشيخ الإمام أحمد لما قال لا تصوموا رمضان إذا انتصف، أو لا صيام رمضان إذا انتصف، شذذ هذه الرواية مع رواية جواز شعبان، الناس لا تصوموا شعبان، نعم صوموا شعبان إلا يكون صوم أحدكم إذا انتصف، مع رواية لما سئل عن صوم شعبان قال صوم شعبان كله، لا عن صوم يوم الشكر، قال إلا نهى مثلا عن صوم قبل رمضان يوم أو يومين إلا يكون صوم أحدكم، على جاء الحديث هذا في الصحيح نهى عن أن يصوم قبل رمضان إلا أن يكون يوم أو يومين إلا أن كان صوم أحدكم، فدل ذلك على جواز الصوم فيما قبل ذلك. فالإمام أحمد شذذ جعل الحديث الأول إذا انتصف رمضان فلا تصومه إلا على أنه شاذ. وأيضا حديث لا تصوموا يوم السبت إلا في المفطور عليكم، هذا جاء فيه نهي. وجاء حديث سيد الجويرية رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ووجدها صائمة يوم الجمعة قال صمت يوما صمت أمس، قال لا، قالت تصومين غدا، قالت لا، قالت إذا فافطري. فبعضهم قال حديث لا تصوموا يوم السبت، وحديث ثاني أصمت أمس، بعضهم جعل قال أن هذا فيه شذوذ الأول، لأن الأول أصحاب السنن والثاني رواه الإمام مسلم تقريبا. نعم فالثاني تصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت، والأول لا تصوموا يوم السبت لما افترض عليكم، هذا في السنة، بعض جعل هذا شاذ. هذه مسألة طبعا حديثية عند تكلمنا طبعا، والثاني ممكن الجمع، وحتى شعبان قول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والثاني لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم بصوم يوم أو اثنين، الإمام أحمد شاذ الأول، وهذا أيضا يمكن الجمع، والثاني يمكن الجمع. فأنا أتكلم عن حديثيا، يعني هو بعضهم يعتبر أن هذا شاذ المعنى، لا يمكن الجمع فشذذ ذلك. ثم اخيرا العله حديث الاصبع كما قلنا، نعم بعضهم ان هذا بعضهم اعتبروه شاذ وبعض اعتبروه زياده الثقه اللي هو تحريك الاصبع في التشهد. نعم لا عله، قال والعله طبعا كان ممكن نقيدها من غير شذوذ ولا عله، لان نوعان عله قادحه وعله غير قادحه. وطبعا العله هو سبب خفي غامض يقدح في صحه السند أو في المتن أيضا، كمان في علة في المتن وفي علة في السند، لكن هنا هو يقصد العلة القاضحة، لأن في علة غير قاضحة موجودة، كان مثلا يروي عن عمرو بن دينار بدل عبد الله بن دينار مثلا، ثم بالتمحيص يعلم أن الراوي هو عبد الله وعمرو، الاثنين ثقة، فهذه ليست علة قاضحة، أصالة يعني. أو مثلا في بعض الأشياء علل في السنة في المتن يروي ثمن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجابر في طريق اشترى منه الجمل في طريق السفر. بعض الروايات بدينارين أو درهمين وبعضها بثلاثة. أو حديث فضالة بن عبيد في القلادة لما أرادوا أن يفصلوا القلادة القلادة التي كانت ذهبا ومعها خرزا فقال لا حتى تفصلها أو ثمانة أو جمل حديث. وبعضهم قال 12 أوقية 12 درهم 12 أوقية كانت وزنها والبعض قال 13 وبعض قال أقل. فهذا الاختلاف هذه علة ليست قاضحة لا تؤثر يعني في الحديث بذلك سواء الدراهم أو الأوزان. إذن العلة هي منها علة قاضحة وعلة غير قاضحة. إن كانت العلة غير قاضحة لا تؤثر العلة القاضحة هي التي تؤثر. وقلنا أن من أعظم يعني الأمور في ضبط الأحاديث علماء العلل أو من أعظم الأعمال بذلك أو التدقيق والتحقيق هم علماء العلل في الحديث لأن هذه المسألة ليست بالهينة لأنه بيغوصوا ويستطيعوا أن يستخرجك العلة اللي هو السبب الخفي الغامض الذي أنت لما تقرأ الحديث تظن أنه صحيح وهو ليس بذلك. فهذا يعني هذه أرفع درجات علماء الحديث هم علماء العلل. طيب ما أدري هو لسه هنا ما قالش لسه ما قرناش ده لسه يقوله ما وقفت عنده. مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات ومذهب جماعات من أهل الحديث رواية الثقة ما يخالف الثقات ومذهب جماعات من أهل الحديث وقيل أنه مذهب أكثرهم أنه رواية الثقة ما لم يرويه الثقات وهذا ضعيف. إيش الفرق؟ لا أقولها ثاني عشان نختم الكلام اليوم عشان ندخل في الثقة. رواية الثقة ما يخالف الثقات وهذا مذهب الشافعي والمحققين ومذهب جماعات من العهد. وقيل ثاني أن مذهب أكثرهم رواية الثقة ما لم يرويه الثقات. ما الفارق؟ عشان نختم. طب أحد يجيب لي على الغرفة ممكن أبو يوسف لو سمحت ممكن تجيبني أنت أخذت العلم هذا من الفحول المصطلح فما يصح لك ما تقوله قول تاني طيب معلش يعني الاول القول الاول انه خلافهم في نفس الحديث ذكر فيه خلافا عنه مش دعوة مثلا على رد واحد او كده معنى واحد وخلافهم في رد او في معنى. القول الثاني بقى ان هم لم يروه اصلا يعني هو تفرد عنه رواية الحديث يعني الاول هم تمام. رأوا وهو روى ما يخالف الاول الثاني هم لم يروه اصلا. تحسنتم هذا هو اللي يقصده الآن. هل الثقة مذهب الشافعي والمحققين أن الشذوذ هو أن يخالف الثقة يخالف يعني يروي ما يخالف ما رواه باقي الثقات. لذلك قلنا في مسألة التشاهد ليش البعض قال ثقة مخالفة شذوذ وبعض قال مخالفة ثقات. الذين قالوا بأن التحريك يخالف الرفع وهو في 10 من الصحابة رفعت الإصبع بدون تحريك وواحد أو من الرواية مش يعني الرواية خلينا نقول قال بالتحريك. الذين قالوا على القول هذا بأن المذهب وهذا المعتمد إن هذا القول دوت هيفرق لك بين الاثنين هو عنده ضابطه أن يخالف أن يسوى أن الثقة يروي شيء يخالف به الثقات يعني عكسهم. المخالفة يعني إيش؟ العكس. لكن لو روى هو شيء لم يرويه الثقات لا يعد عند هؤلاء ايش؟ شذوذ. ده القول الاول المعتمد. القول الثاني قالوا لا مجرد ان الثقة يروي شيء لم يرويه الثقات يعني يعتبر حتى ولم يكن مخالف او غير مخالف يعتبر هذا شذوذ وقال هذا ضعيف والحمد لله يترك هذا يعني مخالف كده شيء مواصل مش حد رواه تاني لا هم يعتبروه مخالف. يعني انا جلسنا الجلسه الان فانا تكلمت فانت فايش تسال انت بعد الجلسه هو وليد يتكلم في في في, في الحديث الصحيح النهارده تقول لا انا ما تكلمش في الصحيح او تذكر وما تذكر كم صحيح يجي انت اربعه يقولوا ايش لا تتكلم في الصحيح انت قلت خالفتهم. طب لو انت قلت هو تكلم في الصحيح وتكلم في الضعيف وهم لم يذكروا الضعيف قالوا تكلم في الصحيح وسكتوا اليس انت الان مخالف لكلامهم هم لم يذكروه لكن اللي انت قلته ممكن صح ام لا ممكن يكون صحيح فلذلك ليس كل ما انت تقوله هم لم يقولوه معناه ان هذه مخالفه ثقه فهمت اقصدي هم يعتبروا اصحاب ده القول الاول القول الثاني يقول لك لا انت ذكرت شيء اربعه ما ذكروش في القعده انتوا كنتوا خمسه جلسه لما سالنا الشيخ شرح ايش في الاحاديث قالوا الصحيح فانت قلت الصحيح والضعيف هم يعتبروا انك زدت في شيء لم يقولوا اربعه فلو كان الاربعه سمعوا الضعيف لقالوا فيقول لك انت الان كلام شذوذ قولك هذا فيه شذوذ هذا اصحاب القول الثاني من اي باب ان الاربعه سئلوا نفس السؤال قالوا ماذا شرح الشيخ النهارده قالوا الحديث الصحيح وانت قلت الصحيح والضعيف اصحاب القول الاول يقولوا لا الضابط عندنا في المخالفه ان خالف يبقى هذا شذوذ ان لم يخالف فهذه زياده ثقه هذا ضبط انت ضبطت اكثر اجابت اجابه اكمل ممكن الاربعه يقولوا شرح الصحيح لان كان الجلسه كلها صحيح وانت تقول لا والضعيف عرف الضعيف وقال فيه فانت زدت شيء هم لم يزيدوه هذا لا يعد شذوذا هذا يسمى عندنا زياده ثقه انت ثقه وهم ثقات لكن انت زدت والزياده لم تكن مخالفه لم تاتي بكلام مخالف امتى المخالف لما تقول ده شرح الضعيف وتسكت وما تجيش في الحديث الصحيح اصلا ما تقولش فيبقى انت كده خالفتهم اتيت بالضعيف ولم تذكر شيء عن الصحيح فانا اللي اقول لك لا انت شاذ الان قولك هنا بقى ايش القول الاول قول الشافعي والمحققين ان العبره في المخالفه في الشذوذ ان تخالف لذلك نرجع لمساله الاصبع ليش بقى لان بعضهم قال تحريك الاصبع لم يرد في الروايات التسعه او نشوف الكام العدد وهم قالوا رفع وهذا قال حرك فقالوا التحريك لم يرد والتحريك غير الرفع فهذه تعتبر شذوذ اعتبروها مخالفه بعض اهل العلم قالوا هي ليست مخالفه ليش على اصحاب القول الاول الاثنين تبع القول الاول قالوا التحريك لازمه الرفع فكانه قال رفع وحرك فالتحريك لازمه الرفع قصدي لازمه التحريك الرفع لازمه التحريك ما هو لما هترفع يبقى حركت الاصبع يعني الرفع نفسه في تحريك ماشي ما هو انت برضه لا انت حتى ترفع الم يعد الرفع تحريك هم قالوا اذا الرفع يعد تحريك فهو لما قال حرك باصبعه اثبت الرفع وزياده لذلك قالوا ايش الان هو يعتبر ليس شذوذ زياده ثقه بقى يا احسنت قالوا اعتبر ليس مخالفه وهذا يعد زياده الثقه هو زياد قال شيء هم لم يقولوا يعني هو زاد عليه نعم ليس هناك مخالفه فيعتبر بذلك شاذ بعضهم قال الحقيقه كنت اقول هذا القول سنوات كثيره لكن رجعت لقول الغالب من المحدثين لكن هو ما احترم كل الاقوال لابد تتعلم هذا صدقني رجعت للقول المشهور الان بانه يعتبر يعني ليس زاد الثقه وان كنت اعمل بذات يعني كنت ارى ان هي زاد الثقه وان هو التحريك ليس فيه شيء ولا انكر انا لا انكر على من يقول به لان مساله خلافيه فيها وكنت اظن نعم ان هي التحريك الرفع هو فيه تحريك زياده ما ادري يعني المساله فيها نظر يعني لماذا رجعت خلينا بقى لما نتكلم فيها طيب عشان انا اقول ثانيه يا شيخ يعني روايه الثقه لم يرويه زي ما قال حديث ضعيف يبقى طبعا هنا بقى هذا حديث برضه بتاع الاصبع لا ما هو خلي بالك الكلام بتاعنا ده كله في اصحاب القول الاول اللي هو بتاع الاصبع خلاص عندهم انت طبقت على لا خلاص عندهم هذا الشذوذ لانه روى ما لم يروي الثقات اصلا. هو قال يحرك وهم لم يقولوا يحرك، فهو اصلا عندهم روى ما يخالف، ما روى ما لم يقوله مخالف او غير مخالف. احنا كلامنا كله في اللي احنا هنقوله ان هو هل مخالف ولا مش مخالف عشان نبحث، لو كان غير مخالف يبقى زاد الثقه، لكن على القول الثاني شذوذ. نعم نقف عند هذا. استاذ هايبس اتفضل. دلوقتي التعريف اللي احنا كنا عارفينه هو الشذوذ ومخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. نعم جيد. يعني انا قصدي مش الثقات مش مؤثره، يعني مش مؤثره ممتازه حضرتك يا دي مؤثره ولا لا؟ اصل انا حاسس ان تكون مؤثره بقدر ان هو لو في ناس افضل منه في هذا الباب لما هو يخالفه يبقى فعلا قولهم هم مقدم عليه، انما لو هو مخالف للثقات من باب القول الاول في الراي الاول ده اللي هو الراي الاول ان هو يبقى ذات الثقه. لا لا هي اللي احنا ونزبه هو، لكن هو انا فاهم تعريفك صحيح اللي انت قلته اوثق منه موجود في بعض الكتب لكنه ليس مؤثر. لان هنا هو قال ايش الامام النووي عشان برضه يبقى احنا كلامنا مع كلام العلماء، يعني قال روايه الثقه لما روايه الثقه ما يخالف الثقات، ما قال يعني لا يشترط ان هم يكونوا اوثق منه. اصل لو اوثق منه انتهت المساله، لو قلنا ان هم اوثق وهو اقل ثقه، لكن هو ثقه وهم ثقات، لكن هو طبعا خالف الكسره، يعني لا يشترط ما هو اكثر. وده تعريف النووي، وقال هذا مذهب الشافعي والمحققين، والتعريف اللي قلته موجود لكن ليس يشترط، ليس بشرط، يعني ليس بشرط انك تنظر فيه ما دام هو ثقه وهم ثقات دخل في المساله. لمن هو اوثق منه بصيغه افعل. احنا كنا دايما عارفين الشذوذ بانه مخالفه الثقه لانه اوثق منه مش لمخالفه الثقات. لا هو يرى بافعل تفضيل، يعني يرى يقول ان من الشروط ان يكون هذا ثقه لكن هم اوثق منه. وهذه يعني ليست على بابها على انه لابد ان يكون هم اوثق في التوثيق حتى يكون شذوذ. ولذلك هو نقف عند هذه نقف عند العله ولا ايش اخر حاجه؟ طيب خلاص العله انا قلتها عموما. واما العله فمعنى خفي في الحديث قاضح فيه ظاهره السلامه منه، انما يعرف الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق. نعم قلنا هذا اصعب علوم الحديث، يعني ابن حجر قال ذلك اصعب علوم الحديث العلم، يعني ويحتاج الى دقه حقيقه. يعني هذه كم يعني طبعا لا امام العلل الدارقطني امام احمد البخاري، فهؤلاء هم يعني جهبزه اهل الترمذي. نعم عنده علل جزئين عندي ممتاز علل الترمذي. نعم انما يعرف الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق. اما الحديث الحسن فقسمان، احدهما ما لا يخلو اسناده من مستور لم يتحقق اهليته وليس مغفلا كثير الخطا ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. والقسم الثاني أن يكون راويه مشهور بالصدق والأمانة، إلا أنه يقصر في الحفظ والإتقان عن الرجال الصحيح دون بعض القصور. وهذا يعني هذا هو المشهور في الحسن بأنه لما خف الضبط أو خفت العدالة فنزل من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. وطبعا هذا الحسن لم يكن موجودا من قبل عند المتقدمين، يعني هو أول من قال به تقريبا، أو ليس أول حقا، أول ما اشتهر عنه الترمذي، لكن هو ورد عن الشافعي ورد إمام أحمد كلام في مسألة كلمة كلمة حسن، لكن التقسيم الاصطلاحي الثلاثي أول يعني من ورد عنه والله أعلم الترمذي اللي هو صحيح حسن، لكن ورد الحديث الحسن ورد عند الشافعي في كلام له، ورد على الإمام أحمد بتسمية الحسن، لكن هو كان الحسن كالصحيح. إيش؟ قال أهلا يكون السلام الله وبركاته. لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته. لا المستور الذي لا يعلم المستور يعني لا. وليس مغفل لحظة ليس مغفلا كثير الخطأ هو أصلا ما له دعوة بالحسن لم يتحقق أهليته، يعني هو لم يرد فيه جرح ولا تعديل ما مستور لم يتحقق اهليته وليس مغفلا كثير الخطا ولا ظهر منه سبب مفسق ويكون مد يعني اقل درجه من طبعا نزل عن الضابط العدل ويكون متن الحديث معروفا بروايه مثليه او نحوي من وجه اخر يعني وردت من روايه اخرى او ان يكون راويه مشهور بالصدق والامانه لانه يقصر في الحفظ والاتقان عن جرد الصحيح بعد القصور اما الضعيف فما ليس صفه الصحيح ولا صفه الحسن والفرق المهم الفرق بان الصحيح تم الضبط والحسن خفيف الضبط وخطأه أكثر من صوابه أو متساويان عنده. طيب هذا آخر الكلام نقف عند هذا الفصل قول الصحابي إذا قال أمرنا بكذا هذا إن شاء الله نكمله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.